أعمالنا من ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده ويقال لنا قوموا مغفور لكم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. اليوم إخوتي الأحبة كما تعلمون نحن في شرح ألفاظ متن المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه المعروف بالجزرية للإمام شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وتوقفنا في الدرس الماضي إخوتي الأحبة في قول الناظم رحمه الله إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. وبينا معنى الوجوب ومعنى التحتيم وكيف يكون هذا العلم قبل الشروع في قراءة القرآن. وقال أن يعلموا مخارج الحروف. ماذا على قارئ القرآن أن يعلم؟ قال مخارج الحروف والصفات. ومخارج الحروف إخوتي الأحبة سوف يذكرها الناظم رحمه الله تفصيلا بعد هذه الأبيات، أبيات المقدمة. ومخارج هو جمع لمخرج، وهو اسم لموضع خروج الحرف، كما يقال مدخل وهو موضع للدخول، وكما يقال مرقد وهو موضع للرقاد أو للرقاد. وقال البعض إخوتي الأحبة هو عبارة عن الحيز المولد للحرف، والحرف إخوتي الأحبة أو الحروف هو جمع حرف، وفي اللغة طرف الشيء، واصطلاحه هو صوت يعتمد على مخرج مقدر أو محقق. وفي الاصطلاح هو صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر، ويختص بالإنسان وضعا. هذا الصوت المراد معنا هو خاص بالإنسان وليس للبهائم أعزكم الله. والمقصود به حروف البناء، لأن الحروف أخوتي الأحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حروف البناء، وحروف الهجاء، وحروف المعاني. حروف المعاني إخوتي الأحبة هي كحروف الجر وحروف الجزم وغيرها، من ومن وعلى وإلى، هذه تسمى بحروف المعنى أي المعاني. أما حروف الهجاء فهذه ما نتهجاه في بداية معرفة هذه الحروف: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال وهكذا. أما حروف البناء هي التي تؤخذ من حروف الهجاء ويكون منها الجملة، أي التي يبنى منها الكلمة أو الجملة، فهذا هو المقصود عندنا في التجويد، الحروف التي تتكون منها الكلمة. فهذه الحروف هي موضع النقاش وموضع التعريف وموضع الدراسة والمعرفة بهذه الحروف. أما حروف المعاني فليست في هذا الموضع، وإنما هي موضعها في اللغة وفي النحو والقواعد. وحروف الهجاء هي كما ذكرنا قبل قليل هي ما تؤخذ بمعرفة رسم هذا الحرف بلفظه، عندما نرى حرف الواو نقول هذا حرف الواو، حرف العين حرف العين. ولكن حروف البناء هي نفسها حروف الهجاء، ولكن عندما تتكون من كلمة، لأن القرآن الكريم إخوتي الأحبة جمل، والجمل تتكون من كلمات، وهذه الكلمات التي يبنى منها هذه الحروف هو منطق وموضع الدراسة عندنا. فإذا إخوتي الأحبة، نعم، لأننا نتهجى بها، قلنا من الهجاء من أننا نتهجى بها أي نلفظها لحالها ألف باء تاء، فلذلك سميت هجاء، الهجاء هو ما يتهجى بها أي بلفظها لحالها واحد بعد واحد. أما حروف البناء هي التي يبنى بها الكلمة، وحروف المعاني هي التي تكون مع غيرها لها معنى، مثال حروف الجر، حروف الجر لو قلنا من لحالها ليس لها معنى، ولكن مع غيرها يكون لها المعنى. فهذا معنى هذه الحروف والمقصود بها حروف البناء. واضح أخي الحبيب أبو محمد؟ وقال والصفات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال والصفات، فعطف الصفات على المخارج، عطف الصفات على المخارج أي صفات هذه الحروف التي تخرج من هذه المخارج. وسوف إن شاء الله نتعرف على المخارج هذه والحروف وما هي صفاتها في الباب أو الأبيات التي إن شاء الله سوف تأتي بعد أبيات هذه المقدمة. والصفات إخوتي الأحبة لو عرفناها تعريفا سريعا نقول هي العوارض التي تعرض للأصوات الواقعة في الحروف، هي العوارض التي تعرض للأصوات الواقعة في الحروف من حبس وجريان نفس وصوت. فعندما نأتي إلى المخرج لإخراج هذا الحرف تأتي هذه الصفات وتعرض نفسها على هذه الحروف لكي تخرج، ولله الحمد، بهذه الصيغة التي نسمعها والتي تقرؤون بها القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى أو الكلام العادي المكتوب في أي مكان. والمخرج إخوتي الأحبة للحرف كالميزان، يعرف به كميته. والصفة قالوا كالمحك أو الناقد، يعرف بها كيفيته. فالمخرج كالميزان يعرف كميته وماهيته. أما الصفة فهي كالمحك والناقد، يعرف بها كيفيته، وشبه الصفة بالمحك والناقد. وما هو المحك وما هو الناقد إخوتي الأحبة؟ الميزان معروف طبعا، أما المحك والناقد إخوتي الأحبة، المحك والناقد هما حجران، الحجر الذي كان يحك به، عليكم السلام ورحمة الله، المحك الحجر الذي يحك به المعادن. فالمحك عندنا المحك والناقد، المحك هو ما يحك به الذهب، والناقد هو ما يحك به الفضة. فلذا أخوتي الأحبة نرى بريق الذهب وبريق الفضة بعد حكه بهذه الأحجار كيف تخرج واضحة وكيف تخرج براقة ولامعة. كذلك هذه الصفات عندما تأتي لهذه الحروف في مخارجها فتخرج هذه الحروف بإذن الله سبحانه وتعالى بوضوح من غير شوائب، لماعة براقة. فلذا عندما نقول القارئ أنقص صفة من الصفات فمعنى أنه لم يأتي بكمال هذا الحرف من حيث برقانه ولمعانه وجودته وما كما هو ينبغي لهذا الحرف ويطلب من القارئ أن يأتي به. فهذه إخوتي الأحبة الصفات، وسوف نتكلم فيها إن شاء الله بالتفصيل في محلها بإذنه تعالى. فإذا أول طلب من الناظم رحمه الله في تعلم القرآن الكريم على القارئ أن يتعلم مخارج الحروف والصفات. لماذا هذا الأمر؟ لماذا الناظم رحمه الله قال مخارج الحروف والصفات؟ أتى بالعلة، هو أتى بنفسه بالسبب. ما هو السبب؟ قال ليلفظوا، وفي نسخة أخرى لينطقوا، وقال الشراح كانت هاتين النسختين أي ليلفظوا ولينطقوا، قالوا ليلفظوا كان يقول بها في آخره أو في آخر ما كان الناظم رحمه الله في حياته، فكان في بدايته يقول لينطقوا، وقالوا الشراح أن ليلفظوا كانت في النهاية أي هي آخر ما استقر عليه أو استقرت عليه هذه الأبيات. ولكن كلا النسختين يعني صحيحتين إن شاء الله، ولا فرق بينهما إلا أمر بسيط في اللغة، وإلا ليلفظوا بمعنى اللفظ والقراءة. قالوا ولينطقوا، قالوا بالنطق بالحروف مفردة. البعض فرق بين كلمة لينطقوا وكلمة ليلفظوا، قالوا النطق، قالوا القصد بها النطق بالحروف مفردة، واللفظ أي بما يلفظ بالكلمة كاملة. وهذا هو المراد معنا، أننا نحن نريد أن نجود الكلمة، ولكن لو أخذنا لينطقوا وليلفظوا فأصبح معنا التعبير الصحيح، أي ننطق بالحرف صحيحا لكي نلفظ الكلمة هذه لفظا صحيحا، واللفظ هو ما يخرج من الإنسان. نعم. فإذا الناظم رحمه الله علل لسبب معرفة المخارج، مخارج هذه الحروف والصفات. الآن يأتي دورنا أخوتي الأحبة عندما نرى بعض الحلقات أو بعض المعلمين من الذين يعلمون التجويد، فهم يبتدئون أحيانا بالصفات العارضة، فيأخذون على الطلاب أو يعلمونهم، وعليكم السلام ورحمة الله، يعلمونهم الصفات العارضة أولا بداية، أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام المد، أحكام الغنة، وهكذا. الأصل أخوتي الأحبة هو تعلم مخارج الحروف أولا، ولو علمنا الطلاب بطريقة لفظ هذه الحروف، لو لم نعطهم أخوتي الأحبة يعني من أين يخرج هذا الحرف، وكيف يجري معه الصوت، وكيف يجري معه النفس، وكيف يرتفع وينخفض اللسان ويلتصق وهكذا. ولكن علينا أن نعلمهم الطريقة الصحيحة للفظ هذه الحروف، فإن كانوا يستوعبون الأمور النظرية أخذنا معهم هذه الأمور، وإلا الأصل فيه اللفظ بهذه الحروف وهذه الكلمات. أما من يبدأ بالصفات العارضة هذه أنقص من حق علم التجويد. وهذا أخوتي الأحبة ليس قول الناظم رحمه الله فقط، وإنما قول المتقدمين من قبله كذلك، فكانوا يتكلمون في بدايتهم في بدايات كتبهم بماذا؟ بمعنى الحرف ومعنى الصفة والمخارج وعددها، وأين يخرج هذا الحرف، وماذا يشوب هذا الحرف من أخطاء ومن نقصان وهكذا، ثم يذكرون الصفات العارضة. نعم. فإذا قال الناظم رحمه الله: ليلفظوا، أي ليتكلموا وينطقوا هذه الحروف في هذه الكلمات بتجويد وبلفظ صحيح. واللغات أخوتي الأحبة جمع لغة، واللغات جمع لغة، وهي أصوات يعبر بها أو يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، هذه بمعنى اللغات، فهي جمع لغة. نعم. هنا أخوتي الأحبة لنا وقفة بسيطة مع اللغة العربية، وكيف أنها من أفضل اللغات، من أفضل اللغات. طبعا فضلت اللغة العربية على سائر اللغات. لماذا هذا التفضيل أخوتي الأحبة؟ أولا لنزول القرآن الكريم عليها، ثانيا وبكونها لغة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا قيل أنها كونها لغة أهل الجنة، رابعا كذلك قيل أن الله سبحانه وتعالى سيخاطب الناس بها كما ورد في قول الحسين بن علي رضي الله عنهما: تعلموا العربية فإنها لسان الله الذي يخاطب به الناس يوم القيامة. فإذا لذلك فضلت هذه اللغة على سائر اللغات. واللغات أخوتي الأحبة، أو أفصح اللغات التي يريدها الناظم رحمه الله، من اللغات السبع التي كانت موجودة كذلك، فهي أفضلها، وهي لغة قريش. ولكن ليس معنى هذا أن القرآن فقط نزل على لغة قريش، ولكن أغلبه وأكثره على لغة قريش، وإلا لغات العربي هي لغة قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، هذه اللغات السبع التي كذلك ممن أخذ من الأحرف السبعة في الحديث المعروف عندكم أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف، فقيل من الأقوال هي هذا القول. نعم هذه أخي الحبيب أبو دجانة منها، ولكن الأحرف السبعة قالوا العلماء هذه الأحرف السبعة هذه اللغات، ولكن هذا كما قلنا قول، كما قال ابن الجزري، قول لا يؤخذ به، لا يؤخذ به. نعم، لأن هذه اللغات كلها حرف من الحروف السبعة، فقريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، ومنها طبعا كما يقول أبو لجان أسد وغيرها. نعم. فإذا أخوتي الأحبة، وأفصح هذه اللغات لغة قريش كما ذكر العلماء رحمهم الله، لأنها لغة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في قوم قريش، فنزل هذا القرآن بلغتهم يتحداهم، صغيرهم وكبيرهم. نعم. ويدل على هذا أيضا أخوتي الأحبة قول عثمان رضي الله عنه للنفر القريشيين: إن اختلفتم، عندما كانوا يرسمون المصاحف في عهده رضي الله عنه، قال: إن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه على لسان قريش، فإنما نزل بلسان قريش. حتى أنهم اختلفوا في رسم كلمة التابوت، فزيد قال بالهاء، والقريشيون أو القرشيون قالوا بالتاء، فتحاكموا عند عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان رضي الله عنه: اكتبوه التابوت بالتاء، فإنما أنزل على لسان قريش، فإنما أنزل على لسان قريش. فاللغة العربية أخوتي الأحبة أو للقرآن الكريم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في المحافظة على اللغة العربية. القرآن الكريم له فضل بعد الله سبحانه وتعالى في المحافظة على اللغة العربية. وقد أثبتت جميع الدراسات اللغوية أن سبب نشأة اللغة العربية ونموها واتساعها وشمولها هو القرآن الكريم قبل غيره. وكذلك القرآن الله سبحانه وتعالى ذكر فيه تقريبا في 11 آية تكلمت عن نزول القرآن باللغة العربية، باللغة العربية، ومنها: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بإيش؟ بأي لسان؟ أخوتي الأحبة، بأي لسان؟ قال: بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. نعم. وكذلك القرآن عربيا غير ذي عوج. نعم. فإذا 11، نعم 11 يعني موضع ذكر فيه في القرآن الكريم أن القرآن الكريم هو باللغة العربية. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا في العربية وأعربوا القرآن، فإنه عربي، فإنه عربي. فإذا أخوتي الأحبة، لذا قال الناظم رحمه الله: ليلفظوا بأفصح اللغات، وهي اللغة العربية. وقالوا من اللغات العربية هذه هي لغة قريش، التحديد قالوا بلغة قريش. وإلا أن هناك كلمات أخوتي الأحبة عندما نقرأها في القراءات يقولون في توجيهها: هذه من لغة مثلا تميم بهذه الطريقة، وهذه بطريقة لغة أهل قريش، وهذه. فإذا نجدها بهذه اللغات، نجدها بهذه اللغات، ولكن الأغلب والأكثر هو بلغة قريش. نعم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن اللغة العربية نفسها من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة أصولية، ما لا يتم الواجب به إلا ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأنتم تعلمون أخوتي الأحبة كم من أعداء المسلمين من أراد بنزع هذه اللغة العربية، ليس فقط لعيوننا أو سواد عيوننا أو سواد عيون اللغة العربية، لا، بل لكي يمحوا هوية القرآن الكريم. وكما تعلمون أن كان في مصر كانوا في يعني الزمان القديم تقريبا في 1880 ميلادية، ماذا كانوا يريدون؟ يريدون أن يؤصلوا اللغة العامية ويدرسونها في المدارس. وكما تعلمون أتاتورك كيف يعني محى اللغة العربية. نعم أحسنت. وأيضا كثير وكثير وكثير، وفي الجزائر أيضا أخوتي الأحبة، وفي الجزائر هناك من يعني كان ينادي من الفرنسيين بإزاحة اللغة العربية، ليس لأصل اللغة وإنما لأصل أن يضيع القرآن الكريم. كلما ضاعت اللغة أخوتي الأحبة ضاع القرآن الكريم. نحن نلفظ ألفاظا ونقرأ حروفا ولا نفهم معناها، بما أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية الواضحة. نعم سبحان الله، يقول أخ أبو شهيد والآن في كردستان كذلك. سبحان الله. نعم في كل زمن يأتي، نعم في كل زمن يأتي الآن آت ضد الإسلام، ماذا يفعل؟ يريد أن يعني يمحي أصل من أصول الإسلام. فمنهم من يمحي اللغة العربية، هو لا يستطيع أن يقول للمسلمين أننا لا نريدكم أن تقرؤون القرآن، لا يستطيعون. ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى ما نصل به إلى القرآن الكريم وهو اللغة العربية. فإذا المحافظة أخوتي الأحبة، المحافظة على اللغة العربية هو أو هي محافظة على القرآن الكريم. المحافظة على اللغة العربية هو المحافظة على القرآن الكريم. كما أن القرآن الكريم حافظ على اللغة العربية، فنحن نقول الآن أن نحافظ كذلك على اللغة العربية لكي نحفظ هذا القرآن الكريم، والقرآن الكريم محفوظ إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى. فنلاحظ هذا الأمر أخوتي الأحبة. نعم بارك الله فيكم. نعم فإذا هذا قول الناظم رحمه الله في قوله ليلفظوا بأفصح اللغات، وتعرفنا ما هي أفصح اللغات وما هي الأمور المستوجبة في هذا البيت أو في هذا الشطر. ثم ذكر الناظم رحمه الله قال محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. وأتت كلمة رسم أيضا في نسخة ثانية بالتخفيف، وما الذي رسم في المصاحف، حتى أنه قيل الفاء في الموضعين يطال في كسرتيهما لدرجة وصولهما إلى الياء. محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف بهذه الطريقة. الآن أخوتي الأحبة عندما قال بعدما انتهى من الأمر المهم وهو مخارج الحروف والصفات، وأتى بتعليل سبب معرفة هذه المخارج وهذه الصفات لهذه الحروف، قال ليلفظوا بأفصح اللغات. الآن قال محرر التجويد والمواقف. أولا كلمة محرر إخوتي الأحبة نأخذ منها فائدة أن أصلها محررين بالنون، محررين بالنون، كما مر معنا في مقرئ القرآن أو مقرئ القرآن، مقرئ القرآن كما مر معنا في ما سبق من أبيات أصلها مقرئين القرآن، أصلها مقرئين. وكما يرد كذلك في القرآن الكريم، هذا ما أريد أن أتوصل إليه إخوتي الأحبة، مقيم الصلاة أصلها مقيمين الصلاة، حاضر المسجد الحرام أصلها حاضرين. نعم أين ذهبت هذه أو أين ذهبت هذه النون إخوتي الأحبة؟ النون هنا أخي الحبيب مقيم الصلاة، ليس التنوين أخي علم النافع، نقصد التنوين النون. نعم، إذن في الإضافة، أحسنت بارك الله فيكم، حذفت للإضافة، حذفت للإضافة. إيش يعني الإضافة؟ لما أضيف إليها محرري التجويد، هذه الإضافة، مقيمي الصلاة، حاضري المسجد، المسجد، الصلاة، التجويد، القرآن، هذه الإضافة على الكلمة، فلذا حذفت هذه النون. هنا أخوتي الأحبة وقفة عند علماء الوقف والابتداء والتجويد أيضا، يقولون لو وقفنا على كلمة مثلا في القرآن الكريم مقيمي أو حاضري، وقفنا وقفا اضطراريا أو تعريفيا، فهنا انفصل عنها أو انفصلت عنها الإضافة، فهل نرجع الكلمة على أصلها أم لا؟ فهل نقف مقيمين، حاضرين، محررين، مقرئين؟ هل نأتي بهذا أخوتي الأحبة أم لا؟ بما أن الإضافة الآن انتهت عن الكلمة، وقفنا مقيمي من غير، في حال أرجعنا نكون قد زدنا حرفا، لا لا أحسنتم، فإذا لا أحسنت أخي أبو النور، فإذا لا نرجع الكلمة إلى أصلها، فنقف على رسمها، نقف على رسمها، نعم، ولا نزيد حرف، ولا نزيد أي حرف فيها، فإذا نقف مقيمي حاضري. وهنا ما أتانا أخوتي الأحبة في قول الناظم محرري، لا نقف محررين، نقف محرري، فإذا محرري التجويد أصلها محررين التجويد، فحذفت النون للإضافة. نعم. والتحرير في اللغة إخوتي الأحبة، التحرير في اللغة يطلق على عدة معان، يطلق على عدة معان، منها التقويم، التقويم والتدقيق والإحكام والإمعان، كلها هذه كلمات إخوتي الأحبة في معنى التحرير في اللغة. أما في الإصطلاح إخوتي الأحبة وهو ما نريده معنا، نقول هو إتقان الشيء وإمعان النظر فيه من غير زيادة أو نقصان. أعيد إخوتي الأحبة بارك الله فيكم، معي إن شاء الله تكونون، في الإصطلاح هو إتقان الشيء وإمعان النظر فيه من غير زيادة أو نقصان، ومعناه هنا أيضا تنقيح القراءة من أي خطأ أو خلل، من أي خطأ أو خلل، كما نحن عندما نقول نحرر مثلا أمر فيه، مثلا فيه يعني لا نشبه القرآن به، ولكن نقول مثلا ثوب فيه وساخة، فنحرره من هذه الوساخة أي من هذه الشوائب، ننقي الشوائب، ننقي منه الشوائب ونزيل عنه هذه الشوائب، فإذا هؤلاء هم المحررين، أي الذين هم المتقنون والذين يمعنون النظر في الكلام من غير زيادة أو نقصان، وينقحون القراءة من غير خطأ أو خلل. ومن هذا الموضع أخوتي الأحبة أشعر من كلام الناظم أنه يقسم القارئ إلى قسمين، قسم يقرأ القرآن قراءة أو تلاوة صحيحة يقيمون بها حروفها كما ذكر في أولها، إنما قال مخارج الحروف والصفات، ثم دخل على مرحلة أخرى نقول فيها محررين التجويد أو محرر التجويد. فالقسم الأول قسم علم مخارج الحروف باللفظ وأدوها أداء صحيحا بصفاتها لكي يلفظوا هذا القرآن قراءة صحيحة كما أنزلت على لغة قريش، فهذا هو القسم الأول، القسم الثاني من القراء أو من الناس هي الإضافة التي أو الإضافة إلى إقامة الحروف، الترقيق والإمعان في القراءة، الترقيق والإمعان في القراءة، فيكون هذا القارئ متقن مجود. إذا قال محضر التجويد، وسوف نأخذ بعد قليل معنى التجويد. فهذين القسمين أخوتي الأحبة نستشعر بهما من قول الناظم رحمه الله والله أعلم. فإذا أخوتي الأحبة، المحررين المراد منهم في هذا البيت المحررين الذين يجب عليهم معرفة ما تقدم في مخارج الحروف والصفات حال كونهم متقنين تجويد القرآن. وكما ورد في أبيات الإمام السخاوي رحمه الله في نونيته قال: للحرف ميزان فلا تك طاغيا، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. والخاقاني كذلك في أبياته قال: زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. فهذا من الإتقان أخوتي الأحبة، من الإتقان أن نعطي كما ذكرنا في البداية أن المخرج كالميزان للحرف يعرف به ماهيته وكميته، والصفات هي كالناقل أو المحك، كالناقل أو المحك نعلم يعني نأخذ منه بريقه ولمعانه. فقول الإمام السخاوي رحمه الله كذلك فيه هذا الأمر: للحرف ميزان، هنا نقصد فيه إخوتي الأحبة على محرر التجويد، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. وقول الخاقاني: زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. نعم، فإذا إخوتي الأحبة هذا ما هو في محرر التجويد، فهم حال كونهم متقنين أو حال كونهم هؤلاء علماء مخارج الحروف والصفات يكونون هم المتقنون للتجويد، وأيضا يكون معهم أو عندهم أخوتي الأحبة معرفة بمواضع الوقف والابتداء، موضع أو مواضع الوقف والابتداء، وما هو مكتوب في المصاحف العثمانية. لذا قال الناظم محرر التجويد: والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف. فبالإضافة إلى تحرير التجويد عندهم الوقف والابتداء، وسوف نبينه بعد قليل، وما الذي رسم في المصاحف، أو قلنا وما الذي رسم في المصاحف. نأتي إلى كلمة التجويد، ومن ثم إن شاء الله ندخل على كلمة المواقف. التجويد، وإن شاء الله سوف يأتينا هذا اللفظ أيضا في إن شاء الله بعد باب الصفات والأخذ بالتجويد حتم لازم، سوف نفصل فيه هناك. هنا طبعا نأخذ الأمور التي لا ترد معنا كثيرا أو لا ترد معنا في الأبيات القادمة نأخذه هنا بالتفصيل، أما ما يأتي معنا نأخذ به أو نأخذه هنا فقط الإيجاز. فالتجويد أخوتي الأحبة كما تعلمون في اللغة هو التحسين أو الإتيان بالجيد، وهو ضد الرداءة أو ضد الأمر الرديء. وفي الإصطلاح أخوتي الأحبة هو إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة وإعطائها حقها ومستحقها من الصفات، وهذا كما ذكرت لكم إن شاء الله سوف يأتينا في باب التجويد، لا أريد أن أطيل في المعنى فيه كثيرا. نأتي الآن أخوتي الأحبة إلى قول الناظم رحمه الله: والمواقف. والمواقف، نحاول اليوم إن شاء الله أن ننتهي من أبيات المقدمة إن شاء الله. والمواقف هو جمع موقف، المواقف هو جمع لموقف، أي الموضع الذي تقف عليه أيها القارئ، تقف عليه، هذا هو المواقف. وحذف الناظم رحمه الله طبعا من اللزوم عندما نعلم المواقف علينا أن نعرف الابتداء، المبادئ أيضا، أين نبتدئ؟ لأن هناك نقصان أخوتي الأحبة ممن يجيد الوقف ولا يجيد الابتداء، لأن كما هناك إخلال إذا وقف في آية بخطأ في المعنى أو غير المراد من الله سبحانه وتعالى، كذلك الابتداء يكون كذلك، وهذا إن شاء الله سوف نبينه أيضا في بابه أو في أبياته في نهاية هذه المقدمة إن شاء الله، أو في نهاية هذه الأبيات لها باب خاص ب وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهناك ذكر الابتداء في الأبيات، وهنا اختصر قال والمواقف وحذف المبادئ. قال العلماء رحمهم الله، وعليكم السلام ورحمة الله، قال العلماء من باب الاكتفاء، اكتفى بالمواقف، اكتفى بالمواقف أي بمعنى أنه إذا علم الوقف لابد من علمه للابتداء، كما قالوا أخوة الأحبة، كما قالوا في سورة النحل، يعني أخذوا بهذا سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر، ولم يقل سرابيل تقيكم البرد، أليس كذلك؟ أي والبرد أيضا، هناك سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد، فقالوا من باب الاكتفاء إذن، نعم أي والبرد، أحسنت. وذكره وذكره رحمه الله للوقف إخوتي الأحبة لبيان مدى أهمية الوقف، يعني لو قلنا لماذا، أو سأل سائل لماذا ذكر الناظم رحمه الله الوقف في التجويد، والعلماء رحمهم الله يفردون بالوقف والابتداء علما خاصا به لأهميته إخوتنا وارتباطه بالتجويد، نرى أن أيضا كثير من العلماء يبوبون بابا في الوقف والابتداء في علم التجويد، وإلا أنه علم خاص، علم خاص يتعلمه القارئ بعدما ينتهي من مخارج الحروف والصفات، عليه أن يتعلم مخارج يتعلم الوقف والابتداء. ولذا إخوتي الأحبة لأهمية الوقف والابتداء لقارئ القرآن، ولذا سوف يأتينا إن شاء الله في قول الناظم بعد تجويدك الحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. وكذلك عندما سئل علي رضي الله عنه عن الترتيل من قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ماذا قال رضي الله عنه؟ قال الترتيل هو عبارة معروفة عندكم، أليس كذلك؟ قال الترتيل هو، نعم من يكمل؟ قال الترتيل، نعم أحسنتم، الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، نعم هذا هو المعنى الترتيل الذي يعني فسره علي رضي الله عنه أرضاه. وكذلك أخوتي الأحبة، قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر، قال ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، أي تعلم الوقف والابتداء ومعرفة الوقف والابتداء، فقال هذا دليل على وجوب تعلمه، أي قرن تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهذا نبينه دائما أخوة الأحبة حال القراءة. وقلنا الوقف يدخل من اللحون، من اللحن الجلي، إذا وقف القارئ وقفا خطأ، كما يغير المعنى في تغيير حركة بحركة، أو حرف بحرف، أو مشدد بمخفف، أو متحرك بساكن أو العكس، أو زيادة أو نقصان، كذلك الوقف يغير ما في المعنى أو المراد من الله سبحانه وتعالى، فيدخل من اللحون الجلية، فندخلها معها من الأمور الخمسة أو الستة التي يذكرها بعض العلماء. كذلك أخوتي الأحبة، ابن الأنباري معروف رحمه الله، هو من العلماء الذين كتبوا في الوقف والابتداء، كما الأشموني، كما زكريا الأنصاري، كما الداني، كلهم يعني لهم كتب ومعروفة ومشهورة في الوقف والابتداء، كما النحاس كذلك القطع والائتناف لهم، ولكن ابن الأنباري هذا من يعني أوائل من كتب في الوقف والابتداء، كتاب الوقف والابتداء. قال: ومن تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة الفواصل، فهذا أدل دليل على وجوب تعلمه وتعليمه. نعم، وهذا يعني نقلناه من كتاب منار الهدى للأشموني، وإلا كتاب الأنباري يعني لم أجده إلى الآن. نعم، فإذا قول ابن الأنباري رحمه الله: ومن تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، فقرن بمعرفة القرآن بماذا؟ قرن معرفة الوقف والابتداء بمعرفة القرآن الكريم. فهذا أخوتي الأحبة لأهمية هذا الأمر عندما قال الناظم رحمه الله: محرر التجويد والمواقف، محرر التجويد والمواقف. ثم قال الناظم رحمه الله: وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. وهنا يقصد أخوة الأحبة بها الثانية طبعا حرف الهاء، حرف الهاء، عندما قال الناظم رحمه الله: وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، وسوف نأتيها إن شاء الله بعد قليل. أولا نأتي إخوتي الأحبة، قال: وما الذي رسم في المصاحف. إذا وقفنا إلى هذا الوقف إخوتي الأحبة، ننظر حتى في الكلام العادي كذلك، إذا وقفنا في وقف يشتبه على القارئ الآن أو على السامع، وما الذي رسم في المصاحف، أي بمعنى كل ما رسم في المصاحف، ولكن ناظم رحمه الله لم يسكت هنا، وإنما قال: من كل مقطوع. فإذا حدد لقارئ القرآن الذي يريد أن يتعلمه لقراءته ولتصحيح القراءة، قال: من كل مقطوع وموصول بها، أي بالمصاحف، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، فقط المقطوع والموصول وتاء التأنيث التي تكتب بالتاء. هذين الأمرين أخوتي الأحبة المراد من رسم المصحف عند الناظم رحمه الله في هذه الأبيات. الآن نقول: وما الذي رسم في المصاحف. أولا، ما معنى الرسم عندما نقول الرسم؟ قال العلماء: الرسم أخوتي الأحبة في اللغة هو الأثر، في اللغة هو الأثر بمعنى المرسوم، والمراد به هنا مرسوم القرآن، أعني حروفه المرسومة، ويرادفه الخط والكتابة والزبر والسطر والرقم والرشم بالشين طبعا. فلذلك إخوتي الأحبة لو يعني تلاحظون في نهاية الأبيات في هذه المقدمة، يقول الناظم رحمه الله: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة. نلاحظ هذه من مرادفات الرسم، زبرة أي كتبه، رسمه، خطه، بهذه العبارات تأتي كذلك بمعنى الرسم. والرسم إخوتي الأحبة سوف يعني نفصل فيه قليلا فقط، ليس يعني نتوسع فيه كثيرا. قالوا: الرسم ينقسم إلى ثلاثة أنواع: رسم قياسي، ورسم عروضي أو عروضي، ورسم اصطلاحي. قياسي وعروضي واصطلاحي، ثلاثة أنواع للرسم. القياسي إخوتي الأحبة هو الأصل، هو الأصل بأنك تصور اللفظ، هذا اللفظ بحروف هجائه، بحروف هجائه. عندما نقول مثلا: وعليكم، ماذا أفعل؟ هذا يسمى القياس، ما لفظته صورته في الرسم مع تقدير الابتداء والوقف، مع تقدير الابتداء والوقف. وهناك من قال في تعريفه كذلك: الرسم القياسي الخط تصوير اللفظ بحروف هجائه بأن يطابق المكتوب المنطوق به في ذوات الحروف. واضح أخوتي الأحبة؟ هذا هو الرسم القياسي، يعني كل ما تلفظه تكتبه على الابتداء والوقف كذلك، على الابتداء والوقف. ولذا يعني يرسمون همزة الوصل أيضا فيها، يرسمون همزة الوصل حال ابتداء، بما أننا ما نقول مثلا بسم الله، بسم الله لم نأتي بماذا؟ بهمزة الوصل في حفل اللفظ، ولكن نلفظها في حالة الابن، يقول الله مثلا. فإذا نقول مرة أخرى أخي بدر، الرسم هو تصوير اللفظ بحروف هجائه، بحروف هجائه بأن يطابق المكتوب المنطوق به في ذوات الحروف وعددها، في ذوات الحروف وعددها. وهناك كذلك أخوتي الأحبة يعني العلماء لهم كثير من التعريف في هذا الرسم القياسي. فإذا خلاصة القول نقول أن الرسم القياسي مبني على كتابة الكلمة بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، وهذا أصل معتبر في الكتابة. ونقول ومن أجل ذلك كتبوا همزات الوصل في درج الكلام وإن لم ينطق بها، لأنه إذا ابتدأ بالكلمات التي في أولها نطق بهمزاتها مثل جاء الحق، جاء الحق، نقول الحق، فتثبت همزة الوصل في الابتداء. وكذلك كتبوا في كلمة أو في حرف أنا الضمير المتكلم أنا، عندما نحن نصل هذه الألف مع ما بعدها مثلا أنا أحيي وأميت على سبيل المثال، لا ليست موجودة، ولكن عندما نقف عليها فنثبتها. فذلك قالوا في حالة يعني في الوصل في الابتداء وفي الوقف، ترسم على الابتداء وعلى الوقف. حياك الله أخي محمد، حياك الله. نعم، فإذا أخوتي الأحبة هذا هو الرسم القياسي، الرسم القياسي. أما الرسم العروضي أخوتي الأحبة يقال عنه هو تصوير اللفظ بالحركات والسكنات كما هو عند العروضيين لوزن الأبيات ونظمها ونسبتها إلى بحورها. هذا ما يستخدمونه أخوتي الأحبة في الشعر، في أبيات الشعر، فهما ماذا يفعلون؟ يصورون هذه الكلمات بالحركات والسكنات، أي يقيسون مثال مثلا هذا البحر الطويل الذي مثلا فيه مستفعلا مستفعلا مستفعلا هكذا، فيقيسون بماذا؟ يقيسون بالحركات والسكنات، فيزنون الأبيات بالحركة والسكنة وبالحركة والسكون. نعم، هذا هو بالنسبة للأمر يعني الرسم العروضي. أما الرسم الثالث وهو المراد عندنا في رسم المصحف، وهو النوع الثالث، وهو الرسم العثماني الذي ينطق عليه الرسم العثماني، ويقال له الرسم الاصطلاحي كما بينا، نسبة إلى اصطلاح الصحابة رضي الله عنهم، وهو محل القصد في الكلام عليه. واضح أخوتي الأحبة؟ الرسم الاصطلاحي هو ما اصطلح عليه الصحابة رضي الله عنهم حال كتابتهم للقرآن الكريم، ويسمى الآن مثلا الرسم العثماني، نسميه الرسم العثماني. فهذا هو الرسم الاصطلاحي. فإذا ينقسم الرسم إلى ثلاثة أقسام: قسم رسم قياسي وهو الإملاء العادي الذي نكتبه يعني حتى في كتابة الإملاء. أما الرسم العروضي وهو ما يكتبه الشعراء يزنون به أبيات الشعر بالحركة وبالسكون وبالتنوين كذلك. أما الرسم الاصطلاحي هو المعروف عندنا والمقصود والمراد به وهو الرسم العثماني. ونلاحظ أخوتي الأحبة أن كلمة على سبيل المثال مثلا الرحمن، الرحمن لو أردنا أن نكتبها بالرسم القياسي كيف نكتب هذه الكلمة الرحمن؟ كيف تكتب عندنا في الرسم القياسي؟ الرحمن. أحسنتم، بهذه الطريقة، لأن نصور لفظ الحروف نصورها بالكتابة. أما في رسم العثماني إخوتي أو رسم الإصطلاحي تكتب كيف؟ كيف تكتب في الرسم الإصطلاحي؟ الرحمن. أحسنتم، بهذه الطريقة، من غير ألف، من غير ألف. والدارجة الآن معنا يعني حتى في الرسم الإملائي يكتبونها بهذه الطريقة، ولكن لو كتبها أحد في الرسم غير القرآن الرحمن بالألف لا نعيبه، لا نعيبه. نعم، هذا سوف يأتينا بعد قليل إن شاء الله. فإذا أخوتي الأحبة هذا هو المراد الناظم أيضا في قوله وما الذي رسم في المصاحف، وما الذي رسم في المصاحف. نعم، وطبعا واضع هذا الرسم كما ذكرنا لكم أخوتي الأحبة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لحكم وأسرار تشهد لهم بالفضل والفخار كما يعني يذكر العلماء في هذا الشأن. وقيل أنه، وقيل إنه توقيفي، وقيل إنه توقيفي. نعم، ومنهم من قال له توفيقي. نعم، نأتي الآن أخوتي الأحبة إلى كلمة وما الذي رسم في المصاحف. نأتي الآن إلى المصاحف، وطبعا تعلمون أن هناك فرق بين الصحف والمصاحف، أليس كذلك أخوتي الأحبة؟ الفرق بين الصحف، الصحف والمصاحف. الصحف أخوتي الأحبة وحرف الكاف، قبل أن يصطلح الصحابة. نعم، ولكن من كتبه أخي أبو النور في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كتبه الصحابة. نعم، الصحابة رضي الله عنهم كان يناديهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان منهم زيد بن ثابت لأنه كان من كتاب الوحي، فكان يقول له إيتي بالداء والنعم والأداء واكتب. نعم، وكان منهم من قال كما يقول أخي أبو النور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يملي عليهم ويقول ضعوا هذا كذا وضعوا هذا كذا، منهم من قال هذا. فإذا هذا يعني أمر كما نقول توقيفي، توقيفي. نعم، فإذا الفرق أخوتي الأحبة بين الصحف والمصاحف، الصحف جمع صحيفة. نعم، الصحف جمع صحيفة. وما هي الصحيفة إذن؟ لكي نفرق بينها وبين المصاحف. كلام جميل، يعني هذا تسلسل أخ جريني ممتاز، يعني إذا أردنا أن نعم الصحف جمع صحيفة والمصاحف جمع مصحف. أحسنتم، هذا أولا. نعم، لكن الصحيفة صفحة. نعم، خير إن شاء الله. نعم، يعني أمر نحتاج إلى التدريج فيه وهذا شيء جيد. فنقول إذن الصحف هي الأوراق المجردة، الأوراق المجردة. نعم، أحسنتم ربيع، الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه. الصحف هذه كانت أوراق مجردة وجمع فيها القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي الله عنه. كانت سورا مفرقة، كانت سورا متفرقة، كل سورة إخوتي الأحبة مرتبة بآياتها. نعم، كل سورة مرتبة بآياتها، لكن لم يرتب بعضها إثر بعض. فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا، هذا ما ذكره علماء الرسم. والمصحف أخوتي الأحبة كذلك الذي يقصد به أن يكون بين مجلدين، يكون بين مجلدين، أي له جلدة في الأولى وجلدة في النهاية، هذا يسمى المصحف. أما الصحف فهي الأوراق المتنبي. أحسنت، بارك الله فيك. صحف متفرقة، صحف إبراهيم وموسى، نعم هذه الصحف كانت عند أبي بكر عليكم السلام ورحمة الله، نعم ما كان بين دفتين فهذا هو المصحف، فهذا هو المصحف، نعم أحسنتم. فإذا هذا هو الفرق بين الصحف وبين المصاحف. الآن نأتي إلى أمر آخر أخوتي الأحبة، يعني بالإجمال كذلك جمع القرآن الكريم، الجمع الذي يعني جمع فيه القرآن الكريم أخوتي الأحبة وعليكم السلام ورحمة الله، كم مرحلة جمع فيه القرآن الكريم، في كم مرحلة جمع فيه القرآن الكريم أخوتي الأحبة؟ الصحف صحف مجتمع بكتاب، المصحف صحف، نعم أحسنت، نعم ثلاثة، واحد لا يوجد صوت، ثلاثة مراحل، نعم أحسنتم ثلاثة مراحل. ما هي هذه المراحل الثلاثة بارك الله فيكم؟ ما هي هذه المراحل الثلاثة؟ وهو كلام صحيح، ما هي المراحل الثلاثة؟ نعم نشارك بعض بعضها، نعم في فترة أبو بكر، في فترة أبي بكر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر، وزمن عثمان. أحسنت بارك الله فيك أخي أبو النور، أتى بالثلاثة كلها، هذه هي الثلاثة التي جمع فيها القرآن الكريم، نعم في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولا، ثم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه، في عهد الخلفاء الثلاثة، لا أخي جريني، لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، هذا في الجمع الأول، في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الجمع بين يديه بإشرافه، وكما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذات العدد، فكان إذا نزل الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول صلى الله عليه وآله وسلم ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. تفضل أخي شرف. نعم ومرحلة أولى ونحن في عالم الزر، لم أفهم الأخ خالد أو هالد ماذا يقول. نعم فإذا أخوتي الأحبة هذه هي المرحلة الأولى التي جمع فيها المصحف أو القرآن الكريم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه الكتبة طبعا عبارة عن كتابة الآيات وترتيبها ووضعها في مكانها الخاص بها من السور عليكم السلام ورحمة الله، إلا أنها كانت منثورة أخوتي الأحبة ومتفرقة في اللخاف وفي العسب والأكتاف، طبعا اللخاف صفائح الجرائد، فهي اللخاف بمعنى صفائح الحجارة، عفوا صفائح الحجارة، والعسب أخوتي الأحبة هو جمع عسيب وهي جريد النخل، جريد النخل، والأكتاف كما تعلمون أخوتي الأحبة عظام الأكتاف هذه كانت كذلك يكتبون عليها، والرقاع وهي الجلد أو الورق، الجلد أو الورق وغيره، فإذا كانوا يكتبون فيها، وأنه لم يكن مجموعا بين دفتين أخوتي الأحبة، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم انتقل إلى عمر ثم عاد كتاب المصحف بعد عثمان، نعم ولكن كنا نقول أخي الحبيب جريني نحن في المراحل التي كتب فيها القرآن الكريم، أولا المرحلة الأولى وهي مرحلة الأولى في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم المرحلة الثانية في عهد أبي بكر، نعم ثم المرحلة الثالثة في عهد عثمان رضي الله عنه، نعم نعم. هنا أخوتي الأحبة كما ذكرنا أن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي سائل الآن، يعني من الأخوة أو من الأخوات أو من أيهم، يقال يعني ما تتكلمون في هذا الأمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كتب أم لم يكتب؟ نعم. فنقول أخوتي الأحبة، هناك أسباب لعدم الجمع كما هو في مصحف عثمان. يعني لماذا لم يجمع كما هو في مصحف عثمان؟ لماذا لم نأتي الآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا الأمر، لم يأتي بهذا الأمر. هل هذا شيء مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعله عثمان وما فعله أبو بكر؟ نقول لا، ليس هذا مخالفا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمور كثيرة. منها أولا أن في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخوتي الأحبة كان الاعتماد على الحفظ في الصدور، وكان توثيقه بالكتابة. نعم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أخي آدم، ليست بكثرة القراء أخي الحبيب، لا، وليس بعدد الحفاظ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، كان هناك ما ينسخ من القراءة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى كتابة أمر ويأخذه أحدهم ويذهب به، وكان هناك يعني ما ينسخ من القرآن، تنزل آيات، تنسخ آيات كما تعلمون من الناسخ والمنسوخ، فهذا كذلك يعني يترقبه الرسول صلى الله عليه وسلم الناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته. فلما انقضى نزوله بوفاته عليه الصلاة والسلام ألهم الله سبحانه وتعالى الخلفاء الراشدين ذلك، وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ذلك على يد الصديق بمشورة عمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم، كانوا يأخذون على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كان منسوخ بالأحكام وبالنص كذلك أخي جريني. نعم، كما ذكرت لكم قبل قليل أن هناك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترقب من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، وكذلك هناك ما نسخ كذلك كتابة نصا منسوخ، كذلك ما ينسخ بالنص كذلك. نعم، وهذا موجود إخوتي الأحبة، وتجدونه كذلك في مثلا كتاب الإتقان للسيوطي، تجدونه في كتب الناسخ والمنسوخ، وتجدون ما أصبح الخلاف عند البعض في كذلك في مصحف الذي كان يخص مثلا المصحف لابن مسعود مثلا، في كانت أمور منسوخة فيها. فإذا إخوتي الأحبة لم يجمع القرآن الكريم في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مجلد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال البعض منهم يعني بوب أو أتى بأبيات قال لم يجمع القرآن في مجلد على الصحيح في حياة أحمد للأمن فيه من خلاف ينشأ وخيفة النسخ بوحي يطرأ وكان يكتب على الأكتاف وقطع الأديم واللخاف. نعم، هذا إذن أخوتي الأحبة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حياك الله يا الحبيب. العهد أو الكتبة الثاني أو الجمع الثاني أخوتي الأحبة كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان سبب الجمع، كان لي للجمع سبب في هذا العهد. ما هو سبب الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه أخوتي الأحبة؟ ما هو سبب الجمع؟ حياك الله أخي سليم. ما هو سبب الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه؟ لكي نفرق بين كثرة القتل من الآن. نعم، أحسنتم. نعم، كثرة، ليست تعدد القراءات، كثرة، نعم، مقتل الحفاظ. نعم، كثرة مقتل الحفاظ في معركة اليمامة، وهذا ما رواه البخاري رضي الله عنه في صحيحه، رحمه الله في صحيحه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي نعم أبو بكر في مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده. قال أبو بكر، نعم أخي بدر، نعم، 70 كذلك، نعم، إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، ف فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل، أي هذا قول زيد، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. وطبعا أخوتي الأحبة تعلمون يعني كيف كان زيد بن ثابت رضي الله عنه حريصا. كانت هناك لجنة ورئيسها زيد بن ثابت في ثلاثة المراحل، سبحان الله، في المرحلة الأولى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وسوف نراه بعد قليل في عهد عثمان رضي الله عنه. كان يفعل في جمع عهد أبي بكر وعثمان، كان لابد له من شاهدين على كل ما يجمع، على كل ما يجمع، بالإضافة إلى ما كان موجود في اللخاف وفي العسب وفي الأكتاف. لا يكتفي بهذا، وإنما كذلك بشاهدين عليه، بشاهدين عليه. وهذا أخوتي الأحبة نقول: هل زيد لم يكن حافظا للقرآن؟ فهو حافظا، فإذا يمليه من صدره ويكتبه. لا، فكان من حرصه، لأن هذا القرآن هو الدين أخوتي الأحبة، من حرصه لكي لا يكون هناك شك عند أحد ولا يكون هناك ريب، فكان يجمع الشاهدين على كل ما يكتب عليه أو ما يكتب في القرآن الكريم. نعم، وهذا الجمع أخوتي الأحبة، نعم الشهود، نعم، وهذا الجمع أخوتي الأحبة عبارة عن نقل القرآن من صدور حفظته ومن المكتوب على العسب والرقاء وغيرها في صحف، وكانت مشتملة على جميع الأحرف السبعة التي أذن الله عز وجل للأمة في التلاوة بها في أول الأمر تيسيرا عليها. وكانت هذه الصحف أيضا مرتبة الآيات دون السور، أي كل سورة مرتبة بآياتها، ولم ترتب السور بعضها إثر بعض. فهذا أخوتي الأحبة كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وظلت هذه الصحف محفوظة عند أبي بكر طيل حياته، ثم عند عمر، ثم عند حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى طلبها منها خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه، حيث اعتمد عليها في استنساخ المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار ثم ردها إليها. الآن أخوتي الأحبة الجمع الثالث، فعلمنا أخوتي الأحبة لكثرة مقتل القراء في معركة اليمامة كان سبب لجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان نعم هذا ما قلناه قبل قليل يا أخ خالد، نعم هذا ما قلناه قبل قليل الذي ورده الذي حصله مع خزيمة، مع أبي خزيمة الأنصاري، آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، في خاتمة سورة براءة التوبة. وأبو خزيمة أخوتي الأحبة شهادته عن شهادتين لشهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له، نعم بشهادة رجلين، نعم، وهذا يعني ما شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في موضع من مواضع يعني السوق، كان في السوق وكان معه خلاف مع أحد التجار، وهذا لا نريد أن نفصل فيه أكثر. نعم، الآن أخوتي الأحبة الجمع الثالث، هل كان هناك خلاف؟ الآن لننتهي أخي أبو النور من الجمع الثالث، ثم نقول هل هناك يعني خلاف في الرسم، خلاف في ماذا، سوف نلحظ أخي الحبيب الآن. نعم، الآن نأتي إلى الجمع الثالث. قلنا الجمع الثالث أخوتي الأحبة هو في عهد عثمان رضي الله عنه. الآن نريد ما هو سبب جمع عثمان رضي الله عنه، سبب جمع عثمان أو في عهد عثمان رضي الله عنه القرآن الكريم المرة الثالثة، أو الجمع في المصحف في المرة الثانية للاجتماع على مصحف واحد. نعم، لماذا يريد أن يجمعهم على مصحف واحد أخي أبو محمد؟ كلامك صحيح، لكن لماذا، ما هو السبب، ما هو السبب اختلاف القراء في فتح أرمينيا؟ نعم، اختلاف القراء في الأمصار، أنتم دخول الأعاجم، لا الذي ذكروه العلماء هو اختلاف القراء. نعم، وكانت هذه إخوتي الأحبة كما ذكر الأخ أبو النور بارك الله فيه، كانت نعم اتساع الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان رضي الله عنه، وتفرق المسلمين في الأمصار والأقطار، كل كان يقرأ بحسب قراءته ما سمعها، أليس كذلك؟ كان يأخذ بهذه القراءة، فكانت في وجوه القراءات كثيرة بعد اتساع الفتوحات، كل يأخذ القراءة ويذهب ويقرأ، وكانت القراءات كثيرة أخوتي الأحبة التي يعني رخص بها من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن عندما اجتمعوا في فتح أرمينيا أخوتي الأحبة من العراق ومن كذا ومن هنا ومن هناك، ماذا كان هذا يقرأ وهذا يقرأ، وكل يقول قراءتي خير من قراءتك، وهذا يعني حتى وصل بهم أنهم يعني يقتتلون عليها، كل يقول أن هذه القراءة أصح من قراءتك أو خير من قراءتك، حتى أنه خافوا من الفتنة، خافوا من الفتنة. فهنا أخوتي الأحبة كان حذيفة بن اليمان سبحان الله رضي الله عنه، كان حذيفة بن اليمان كما ورد في يعني طبعا الأثر، قال في يعني الحافظ البلداني في المقنع قال بسنده إلى ابن شهاب الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكانوا يقاتلون على مرج أرمينيا، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين إني قد سمعت الناس اختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى، اختلاف اليهود والنصارى، حتى إن الرجل ليقوم فيقول هذه قراءة فلان، فأرسل عثمان إلى حفصة أرسلي إلينا بالصحف فننسخها ثم نردها إليك، قالت فأرسلت إليه بالصحف، قال فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن عمرو بن العاص وإلى عبد الله بن عباس وإلى عبد الله بن الزبير وإلى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال انسخوا هذه الصحف في مصحف واحد، وقال النفر القريشيين كما ذكرت لكم قبل قليل إن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه على لسان قريش، إلى نهاية هذا الأثر أو هذا الحديث. نعم، فإذا أخوتي الأحبة كان سبب جمع الثالث هو اختلاف القراء في القراءات، كل كان يقول قراءتي خير من قراءتك، قراءتي خير من قراءتك، حيث أنهم كانوا يقتتلون من هذا. فبعدما نسخوا في المصاحف أو هذه الصحف في مصحف واحد أخوتي الأحبة، أمر عثمان رضي الله عنه بإحراق غير هذه المصاحف، أمر عثمان بإحراق الصحف والمصاحف، لأنها كانت بعض الصحف أخوتي الأحبة خاصة بأشخاص الصحابة، فكان يكتبون بين آياتها تفسيرات لهم، فهنا خشى عثمان أن تتلقى البلاد الإسلامية مصاحفه أو مصاحف التي أرسلها إليهم بغير الأحرف. هل كان أحد هؤلاء؟ لا، كل كان يقرأ أخي الحي والنور بما كان مرخص به، كان مرخص به، ولكن هم هذا الذي يقرأ الآن بالحرف مثلا بهذه الطريقة ما كان أو لم يسمع القراءة الأخرى، فما بالكم ما كان بين عمر رضي الله عنه وهشام بن حكيم كما يعني في الروايات التي وردت. فعمر رضي الله عنه هذا أين في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يلغي أخي الحبيب النور، نعم لم يأتي عثمان رضي الله عنه بإلغاء القراءات، بل جمع القرآن هذا جمعه في مصحف واحد، هذا الأمر الأول. الآن نأتيك إن شاء الله، ولم يلغي هذه القراءات أبدا، وإنما جمعها في مصحف واحد، وأحرق وأمر بحرق ما كان من الصحف الموجودة، حتى صحف التي كانت مع حفصة أمر بحرقها، ولكن حفصة لم ترضى ذاك الوقت إلى أن توفيت رضي الله عنها، فأحرقت أو أحرق هذا أو هذه الصحف بعد موتها رضي الله عنها. فجمعه جمع القرآن في مصحف واحد، ويجمع هذا المصحف إخوتي الأحبة الأحرف السبعة، رسمه على العرضة الأخيرة بحيث أن هذا المصحف إخوتي الأحبة يستطيع القارئ أن يقرأ منه جميع القراءات الموجودة مما ورد في الأحرف السبعة. ولكن هنا ننظر إخوتي الأحبة إلى أمر مهم، ليس المصحف كان مصحفا واحدا، وإنما كما تعلمون على حسب الخلاف الذي ورد خمسة مصاحف أو سبعة أو أربعة، كل هذه بمجموعها تجمع القراءات. لا، القراءات الشاذة أخي الحبيب هي ما خالف فيها الرسم، ما خالف فيها الرسم أو ما خالف فيها التواتر أو ما خالف فيها اللغة، فلم تكن هذه موجودة في الصحف. ولذا يعني ممكن كان يقصد الأخ أبو النور القراءات الشاذة هي التي يعني ممكن أن ألغاها عثمان رضي الله عنه. نعم، لماذا؟ لأنها لم ترسم، أو كانت من الوجوه التي تؤخذ باللغة العربية ولكن لم تتواتر، أو لم تكن كما هو في يعني في نهايتها في الرسم، ولكن الأصل الآن قبل الرسم. يقول أخي أبو النور قبل الرسم كيف ألغيت هذه القراءات؟ فعثمان رضي الله عنه كتب هذا المصحف إخوتي الأحبة في سبعة مصاحف أو في خمسة تحتمل جميع وجوه القراءات التي وردت في الأحرف السبعة، الصحيح منها غير الشاذ. يعني لما يأتي واحد كان في مثلا في عهد أبي بكر أو في عهد عمر أو في عهد عثمان ولم يكن في المدينة أو في مكة، فكان يقرأ بما يراه في اللغة العربية، مثلا يرفع المجرور أو يجر المنصوب ويراه أنه في اللغة العربية، يعني أو لا نراه في اللغة العربية، فهذا من الأخطاء. أو كان يقرأ برواية مثلا نسخت، يقرأ بقراءة نسخت، فهذا كذلك من ما هو غير المراد فيه. ولكن كان يجمع عثمان رضي الله عنه جمع هذا الأمر إخوتي الأحبة في مصحف واحد على رسم العرضة الأخيرة التي يستطيع القارئ أن يقرأ بجميع وجوه القراءات التي وردت في الأحرف السبعة فإذا إخوتي الأحبة كتابة القرآن الكريم على ما ثبتت قرآنيته واستقر في العرضة الأخيرة ولم تنسخ تلاوته وتجريده عما كانت روايته آحادا وعما ليس بقرآن من شرح أو تأويل. هذا ما جمعه عثمان رضي الله عنه. كذلك أنها جره القراءات. فإذا مثال كلمة فتبينوا فكتبت من غير نقط لكي تحتمل فتثبتوا، ولكن هنا لا يدخل داخل ويقول إذن لأنها لم ترد أو لم يرد فيها نقط فكل قارئ أو فكل واحد أخذ المصحف وقرأ على ما يريد، هذا قرأ فتثبتوا وهذا قرأ فتبينوا، لا هذا أمر خطأ، لأن مع كل مصحف عثمان رضي الله عنه لكل نصر من الأمصار نعم أرسل معه من الصحابة أو من التابعين، فأرسل معه صحابيا قارئا يقرأ هذا المصر أو هذا البلد. وهكذا أخوتي الأحبة، فإذا هو لم يلغي القراءات نعم لكي نعم يتلقون من فيه وعلى ما يرد في هذا المصحف أو هذا أو هذه المصاحف. نعم كذلك أخوتي الأحبة، ما كان من مميزات الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه ترتيب السور والآيات على الوجه المعروف الآن بخلاف صحف أبي بكر، وقد كانت مرتبة الآيات دون السور دون السور، فهذا كذلك من ميزات ما ورد في المصحف الذي معنا أمامنا الآن. فإذا أخوتي الأحبة، ما جمعه عثمان رضي الله عنه في عهده جمع المصحف أو القرآن في مصحف وأرسله إلى بعض الأمصار، وجميع هذه المصاحف بجمعها تكون مما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأحرف السبعة وما خالف هذا أخوتي الأحبة نعم رتبت السور في عهد عثمان رضي الله عنه كما هي في العرضة الأخيرة. ونحن نعلم أخوتي الأحبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في آخر حياته عرض على جبريل في رمضان عرضتين، ولذلك قال لقد دنا أجلي، وعرف بدنو أجله صلى الله عليه وآله وسلم. والمصاحف التي نسخها عثمان رضي الله عنه، عندما نقول هناك المصحف الإمام، مصحف الإمام ليس المقصود مصحف الإمام أنه نسخ مصحفا ثم نسخت المصاحف عليها أي كما نقول فوتوكوبي، لا، وإنما المصاحف السبعة أو الخمسة أو ما قيل في عددها هي كانت تكتب في آن واحد فالأكثر أخوتي الأحبة الأكثر ألغي ماذا ألغي أخي بدر الأكثر على أنها أربعة، مصحفا إلى الشام، أرسل مصحفا إلى الشام وبعث معه المغيرة ابن شهاب، وأرسل مصحفا إلى الكوفة وبعث به يعني معه عبد الرحمن السلمي، ومصحفا إلى البصرة وبعث به عامر بن قيس، ومصحفا إلى المدينة أبقى مصحفا إلى المدينة وأمر زيد بن ثابت أن يقرأ الناس به، وقيل خمسة، الأربعة المتقدمة والخامس أخوة الأحبة أرسله إلى مكة وبعث به عبد الله بن السائب. نعم ألغي الرسول عليه الصلاة والسلام عرض القراءة مرتين بكل الروايات أم برواية معينة. هذا أخي الحبيب طبعا لم يذكر هذا الأمر، ولكن يعني الراجح أنه كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما ينزل به جبريل عليه السلام من القراءات كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقرأه هذا وهذا. ولذا عندما أتى هشام بن حكيم أو غيره من مختلف في عهده صلى الله عليه وآله وسلم فقال هكذا أنزلت وهكذا أنزلت، فالنزول القراءات من الله سبحانه وتعالى ليس ب يعني كما ذكرنا حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له دخل فيها، وكما يتلقاها من جبريل عليه السلام كان يشافهها بها الصحابة، وكل يأخذ منه قراءة أو قراءتين وهكذا. نعم، ولكن ما يعني ما نزل به في المرحلة أو العرضة الأخيرة عرضتين وليس عرضة واحدة وإنما عرضتين، فلا بلا شك أنه كان يعني بالقراءات، بلا شك أنها بالقراءات. نعم، وهذا أخوتي الأحبة طبعا تيسير وتسهيل على الناس. فإذا قلنا الخامس بعثه إلى مكة وبعث به عبد الله بن السائب، وقيل ستة. الثالث أرسله إلى البحرين ولكن لا يعلم من أرسل به. والسابع أخوتي الأحبة قال أرسله إلى اليمن كذلك، يعني لم يذكره أو لم يذكر العلماء من الذي أرسل معه. القراءات ثلاثة كل منها مع لهجات العرب. نعم أخي الحبيب، القراءات هي تناسب جميع لغات العربي، ولذا أخوتي الأحبة الله سبحانه وتعالى يسر هذا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. التيسير في لفظه والتيسير في معرفته وفي معانيه وفي قراءته، فكان كل يستطيع أن يقرأ بلهجته ولكن بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره وهو وحي يوحى. ولكن كانت هناك لهجات أخوتي الأحبة كالإمالة والتقليل والتسهيل والحذف والإبدال، بهذه اللهجة الإدغام، منهم من يدغم في حرف ومنهم من يظهر في حرف، فقد ضل، منهم من يلغم الدال في الضاد ومنهم من يقول فقد ضل. هذه كانت لهجات أخوتي الأحبة، فكان البعض يستطيع بها والبعض لا يستطيع بها. نعم الشام، نعم والبصرة، وكذلك قلنا المدينة. نعم نعم، هذه في الأربعة، والكوفة الرابع، الكوفة طبعا، الشام مع المغيرة بن شهاب، والكوفة عبد الرحمن السلمي، والبصرة بن عامر بن قيس مع عامر بن قيس، والرابع بالمدينة وهو زيد بن ثابت. نعم حياك الله أخي أبو معاذ، بارك الله فيك. فإذا أخوتي الأحبة هذه قلنا الأربعة، وقلنا هناك من قال خمسة إلى مكة، وقلنا من قال ستة، وقلنا من قال سبعة، وهناك طبعا أخوتي الأحبة وقيل ثمانية كذلك. أخوتي الأحبة قالوا السبعة المتقدمة، والثامن هو الذي حبسه عثمان لنفسه وهو المسمى بمصحف الإمام، وسمي الإمام يقولون يعني أنه نسخ منه المصاحف، وهذا شيء غير صحيح، وإنما كما هو نسخت هذه المصاحف نسخ هذا المصحف في آن واحد، ولذا نرى أن هناك بعض المصاحف تختلف عن المصاحف الأخرى في المقطوع والموصول والتاء وهكذا. لو كانت نسخت من مصحف واحد لكانت كلها بشكل واحد ولا خلاف في رسمها، ولا خلاف في رسمها. فإذا أخوتي الأحبة نأتي الآن إلى يعني ما نريده من كذلك معرفة القواعد التي يرسم بها المصاحف أو التي رسمت بها المصاحف. القواعد أخوتي الأحبة هي ست قواعد انحصر فيها الرسم العثماني أو الرسم الإصطلاحي، والذي خالف فيه الرسم الإملائي. القاعدة الأولى وهي الحذف، القاعدة الثانية وهي الزيادة، القاعدة الثالثة وهي الهمز، والقاعدة الرابعة وهي الإبدال، والقاعدة الخامسة وهو الوصل والفصل المقطوع والموصول، والسادسة ما فيه قراءتان فكتب على إحداهما أو إحديهما. واضح أخوتي الأحبة؟ أعيد هذه الستة: الحذف، الزيادة أخوتي الأحبة، الهمز، الإبدال، الموصول والمفصول، وما فيه قراءتان كتبت على إحديهما، كتبت على إحديهما أو على قراءة منهما. فهذه ست إخوة الأحبة قواعد. مثال لو قلنا في الحذف مثلا، نحن نعلم أن هناك كثير من الحروف ما تحذف، نعم لا يحتملها رسم واحد. ماذا تقصد أخي الحبيب؟ قراءتان كتبت على إحديهما تغليبا لها في جميع المصاحف، نعم ما فيه قراءتان تحتمل، نعم تحتمل فيها قراءة واحدة، نعم كتبت على إحديهما، نعم أحسنتم. هذه هي الست. لو قلنا في الحذف إخوتي الأحبة، الحذف يعني كمثال، يعني لا نحتاج إلى تفصيل الجميع، ولكن الحذف ما هي الحروف التي تحذف في القرآن الكريم؟ هل ممكن؟ يعني لو سألنا هذا السؤال أكيد منكم من سيجيب ولو بشيء منها. الألف، الواو والياء والألف، نعم هذه أحرف ثلاثة، الواو والياء والألف، نعم. والهمزة، لا الهمزة هذه أخي إصلاح لها يعني قاعدة لحالها، الهمزة لها قاعدة لحالها، الهمزة لا تحذف. أحرف المد الثلاثة، النون، أحسنت أخي آدم، النون وحرف واللام، بارك الله فيك، خمسة أحرف، هي خمسة إخوتي الأحبة. ما يحذف من القرآن الكريم من الأحرف خمسة، الألف والواو والياء واللام والنون. الألف واللام، الألف والواو والياء واللام والنون. الألف والواو والياء طبعا كثير ما ترونه. النون مثل كلمة في سورة يونس على ما أعتقد، ننجي أو ننجي، تلاحظ أن هناك نون صغيرة كتبت، نعم نون صغيرة تكتب. مثال كلمة مثلا لا تأمننا، هذه كتبت برسمة واحدة من فيها الإظهار أيضا، رسم حرف الكاف يختلف كثيرا في كتابتي. كيف حرف الكاف؟ حرف الكاف لا يختلف طبعا، نعم. الرسم أخوتي الأحبة لابد أن نفهم كذلك أمر يعني ممكن، نعم ما مكنني نعم. الرسم أخوتي الأحبة ليس المقصود بالخط أو كما نقول ما يسمونه الآن الرقعة والنسخ والكوفي والديواني ويعني أسماء الخطوط. يعني مثلا الآن لو فتحنا على المصاحف التي ترسم في المغرب برواية ورش على سبيل المثال، نرى أن هناك خط مغربي يكتب به يعني ما اصطلحوا عليه، ولكن الرسم المقصود فيه مثال كلمة ملك يوم الدين، لا تكتب مالكي أبدا، نعم هذا خط مغربي، فرسمت الكاف مثلا بهذه الطريقة أو بغيرها هذا لا يضر، ولكن الكاف كاف معروفة، نعم، ولكن لا يجوز أن نكتب مالكي بالألف. مثلا نأتي إلى رواية حفص نكتب فيها مالكي، لا، ولكن في تغير الخط بمعنى أنه تكتب مثلا بخط الرقعة أو بخط النسخ أو بخط الثلث أو بخط الديواني أو الكوفي وهكذا، هذا كل على حسب ما يريد أن يكتب فيه ويتفنن في الخط، نعم. ولكن كما يعني يذكر الأخ خالد يقول الكاف والهاء، يعني الكاف والهاء عنده وهو يرى الآن أن يختلف الخط فيها من مصحف إلى مصحف. وحتى الياء أخي الحبيب، ترى الياء مثلا في بعض المصاحف المغربية تراها معكوفة إلى الداخل، والياء عندنا مثلا في مصاحف حفص لا، كأنها البطة هذه التي نسميها، هذا اختلاف نوع الخط، أحسنت، نعم نعم، لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر، ننتبه إلى، لأن كثير إخوتي الأحبة سبحان الله، يعني الأخ يعني جرني إلى يعني قبل ثلاثة أيام فقط أتاني شخص وقال إنني جمعت المصاحف التي عندنا في المسجد بالعمل، وفي العمل عندهم مسجد، قال جمعت هذه المصاحف كلها وأحرقتها. قلت له لماذا تحرق المصاحف؟ ما بها؟ قال فيها أخطاء كثيرة في الرسم. سبحان الله، كيف علمت؟ قال أخذتها إلى البعض وقال لي هذا مخالف للرسم ولا يجوز القراءة فيه ولا يجوز كذا وكذا. فقلت ما هو هذا الخلاف الذي رأيته أو رآه الشيوخ التي أو الذين أعطيتهم؟ قال مثال، مثلا الياء عندنا مثلا كلمة اشتراه، على سبيل المثال كلمة اشتراه فيها ياء وتحتها نقطتين. قلت سبحان الله، هذا ليس خلافا للرسم يا أخي الحبيب، هذا ليس خلافا للرسم. انظر إلى المصاحف التي ترسم في المغرب ففيها نقطتين، لا شيء فيها، على أصلها أن هذه ياء ولكن لا تلفظ، لا تلفظ هذه ياء، وإنما تلفظ على أصلها ياء، رسمت على الأصل، ولكن النقط هذه زيادة ليست في الرسم الأصلي الذي كنا نقول فيه جردوا منه النقط والتشكيل. نعم، والقاف مثلا، نعم أحسن، تكتب نقطة فوق، والفاء تكتب نقطة تحت. نعم أخي سليم، يعني تشال ولا تشال، لم أفهم. حياكم الله، بارك الله فيكم، نحن أطلنا. نعم، ولكن إن شاء الله ننتهي الآن إن شاء الله. نعم، الساعة الواحدة الآن سوف ننتهي. نعم نعم، برسم الخراز، نعم بالإشالة، نعم نعم أحسنتم. فإذا هذه كلها أخوتي الأحبة، وعليكم السلام ورحمة الله، هذه كلها كما نقول أخوتي الأحبة النقط، رسم الهمزة كذلك، رسم الهمزة، نعم رسم الهمزة أخوتي الأحبة، هذه رأس العين، هذه أدخلها الخليل بن أحمد الفراهيدي، النقط كانت في يعني بأمر من الحجاج، والتشكيل كان والضبط وهكذا، فلم يكن هذا أمر يعني جديد، وكان جرنا القول إلى الأخ الذي قال الكاف والهاء والياء وما رسم هذا. فإذا بارك الله فيكم، نأتي إلى القواعد الست، وقلنا من هذه القواعد الست الحذف، ومنها الحذف هذه في خمسة أحرف وهي الألف والواو والياء واللام والنون، وأتينا بمثال للنون واللام، مثال أخوتي الأحبة، مثال كلمة اللمم الليل هي بلامين وترسم بلام واحدة على سبيل المثال، ولا الهمزة يعني لم تكن فيها همزة، الهمزة ترسم أحيانا بصورة الواو، أحيانا بصورة الألف، نعم أحيانا نعم كانت الذي، أحيانا ترسم بصورة الألف، أحيانا ليس لها صورة، أحيانا ترسم لها بالياء، فهذه كذلك من القواعد المخالفة للرسم الإملائي. فهذه الست أخوتي الأحبة تخالف الرسم الإملائي، المقطوع والموصول وهكذا. فقال نعم الشيخ محمد العاقب، قال الرسم في ست قواعد استقل، حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا للفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحديهما قد اقتصر. هذا قوله رحمه الله في ما ورد في القواعد الست. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أخوتي الأحبة، يعني فعلا باب الرسم طبعا كبير أخوتي الأحبة، وله كتب يعني خاصة، ولذا الناظم رحمه الله لم يعني يأتي بما يرد في الرسم كله، وإنما أتى بفقط موضوعين وهو المقطوع والموصول وتاء التأنيث، المقطوع والموصول وتاء التأنيث. الآن أخوتي الأحبة لكي لا نطيل عليكم ونحتاج إلى أن ننهي درس الجزرية بانتهائنا من هذا الباب، نأتي إلى قول الناظم رحمه الله بعدما قال وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، لم تكن تكتب بها. هنا أخوتي الأحبة نلاحظ أولا هناك طبعا التجانس في كلام الناظم رحمه الله في كلمة، تجانس تضاد فيه وتجانس كذلك في الرسم في كلمة مقطوع وموصول، وكذلك الهاء، أتت الهاء في الموضعين، الهاء الأولى ماذا تعني إخوتي الأحبة الهاء الأولى؟ ماذا تعني الأولى من كل مقطوع وموصول بها؟ هذه الهاء من كل مقطوع وموصول بها، هذه الهاء إخوتي الأحبة ضمير، ضمير يعود إلى المصاحف. نعم، ضمير يعود إلى المصاحف. أما الهاء الثانية إخوتي الأحبة، الهاء الثانية من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، الثانية هو اسم الحرف الهاء، اسم الحرف الهاء. ولكن هنا إخوتي الأحبة طبعا قالوا يعني الشراح أنها يعني كتبها بالقصر لضرورة الشعر، وكذلك نقول ممكن أن تكون على قراءة الإمام حمزة أو هشام كذلك عندما يقف، نعم عندما يقف على الهمز المتطرف لحمزة وهشام الإبدال يبدلها إلى ألف، وله فيها ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والطول. فإذا لابد من معرفة أولا الهاء ما معنى الأولى وما معنى الهاء الثانية، ما معنى الهاء الأولى ومعنى الهاء الثانية. قال من كل مقطوع وموصول بها، أولا نأتي إلى كلمة، هذا سوف يأتينا بتفصيل إن شاء الله في موضعه، فقط نعرف المقطوع والموصول. ما معنى المقطوع إخوتي الأحبة وما معنى الموصول؟ المقطوع كل كلمة كتبت في القرآن الكريم على الأصل مفصولة حكما ورسما، كل كلمة كتبت في المصحف على الأصل مقطوعة في الرسم كما هي مقطوعة في الحكم. مثال مثلا لو قلنا مثلا أن لا، نلاحظ أن أن ولا لحالها، فالأصل في الكتابة أن تكتب أن لحالها ولا لحالها، فإذا المقطوع هو الأصل، المقطوع هو الأصل. ثم الموصول وهو فرع عن المقطوع، كل كلمة الأصل فيها القطع ورسمت موصولة، أي نقول إخوتي الأحبة أنها رسمت موصولة رسما وأصلها أو حكما مقطوعة. الموصول ما هو الموصول؟ كل ما رسم موصولا في الرسم وأصله مقطوع في الحكم. أي مثال كلمة ألا على سبيل المثال ما أتينا بها، ألا لو كتبناها همزة لام ألف، فالأصل فيها أولا أن ترسم مقطوعة، حكمها أي الحكم فيها من حيث اللغة أن أصلها أن لا، ولكن رسمت موصولة، فهذا بمعنى الموصول، وسوف يأتينا إن شاء الله بتفصيله في موضعه إن شاء الله. ثم قالوا من كل مقطوع وموصول بها، الكلمة توصل بما بعدها ولا يجوز وصف الكلمة عما اتصلت به رسما. نعم أحسنت، ولكنها مقطوعة حكما، ولكنها مقطوعة حكما نقول. نعم، وكذلك إخوتي الأحبة، وكذلك في وكل من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، وصل فإن لم هدى أن نجعلنا بما كيف تحزن تأسوا على. نعم هذا إن شاء الله سوف يأتينا بالتفصيل أخي خالد. فإذا كذلك بين التاء، تاء التأنيث التي في أصلها أن تكون تاء مربوطة، تاء مربوطة، وهذا ما يأتي طبعا في الأسماء، مثال جنة وهكذا. فقال من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، أي التاءات التي أصلها هاء تكتب بالهاء ولكنها كتبت بالتاء، كتبت بالتاء. أحسنتم، مثل كلمة رحمة الأصل فيها أن تكتب بالهاء، الأصل في رسم الأسماء إخوتي الأحبة أن تكتب التاء فيها بالهاء، ولكن في بعض المواضع رسمت بالتاء المفتوحة أو المجرورة أو المبسوطة كما يسميها علماء الرسم، فهذا كذلك مبحث ثان في رسم المصحف مما سوف يتكلم عليه الناظم رحمه الله. هذا طبعا من باب المقطوع والموصول وتاء التأنيث وتاء التأنيث. فإذا ومن الذي رسم في المصاحف ذكر الأمر المراد من رسم المصحف إخوة الأحبة أمران، الأمر الأول مقطوع الموصول، والأمر الثاني إخوة الأحبة نعم تاء التأنيث الأصل فيها الهاء ورسمت بالتاء. الآن أنا أسألكم إخوة الأحبة، تاء التأنيث التي أصلها بالهاء ورسمت بالتاء تقع تحت أي قاعدة من القواعد الست؟ نعم، في تحت أي قاعدة من القواعد الست التي مرت معنا قبل قليل؟ هذه القاعدة أو هذه المسألة، مسألة تاء التأنيث. الإبدال، أخ آدم يقول إبدال، الدين المعاملة يقول واحد، واحد قلنا إيش؟ قلنا الحذف، أو لا أدري ماذا أقصد واحد. أخ آدم يقول إبدال، هل هناك أحد آخر؟ الهدى يقول إبدال. السؤال نقول التاء التأنيث الآن التي وردت في بيت الإمام ابن جزي رحمه الله، ومن كل مقطوع موصول به، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، تاء هذه تحت أي قاعدة تقع من قواعد الست؟ من قواعد الست الإقلاب. نعم أخي أبو ربيع، نعم لم نذكر كلمة الإقلاب في القواعد الست. نعم لا نطيل كما ذكروا الأخوة بارك الله فيهم، الأخ آدم أولهم، ثم الهدى وأبو حمزة وصلاح وغيرهم. نعم بالإبدال، بالإبدال، نعم بالإبدال، أي أن الأصل فيها تكتب بالهاء فأبدلت وكتبت بالتاء، وأبدلت وكتبت بالتاء، أبدلت تاء المربوطة بتاء مفتوحة. نعم الإبدال، أحسنتم جميعا. نعم الآن بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، لكي ننهي هذا الدرس نحتاج أن يعني نستخلص بعض الأمور من هذه الأبواب، نستخلص بعض الأمور من هذا الباب، من هذه الأبيات. أولا أخوتي الأحبة، نعلم أن كما ذكرنا في البداية أن الناظم رحمه الله جعل هذه الأبيات فهرسة لأبياته، جعلها كالفهرسة لأبياته. الآن أخوتي الأحبة، طبعا الأبيات كما تعلمون مخارج الحروف، صفات الحروف، تجويد الباب، التجويد، باب الراءات، باب الاستعلاء والإطباق، باب اللامات، باب الفرق بين الضاد والضاء، وهكذا. كيف الناظم رحمه الله، أو نستنتج كما يعني قيل أن هذا أصبح كالفهرسة؟ طبعا مخارج الحروف بعدما قال الناظم رحمه الله مخارج الحروف والصفات، فهذا هو الذي سوف يأتي بعده، مخارج الحروف ثم الصفات ثم الصفات. ثم أتانا بأبواب أخوة الأحبة تسمى بأبيات التنبيهات والتحذيرات، التنبيهات والتحذيرات. وهذه التنبيهات والتحذيرات أخوة الأحبة في قول الناظم محرر التجويد، محرر التجويد، هذا هو من باب التنبيهات والتحذيرات التي ينبه فيها الناظم رحمه الله في التفخيم والترقيق، وكذلك في الإتيان بهذه الصفات وبهذه الأمور. الأمر الذي يليه قال والمواقف، والمواقف أي باب الوقف والابتداء، ثم المقطوع والموصول، ثم المقطوع والموصول، وما يتعلق بأمور الرسم. فإذا هذه إخوتي الأحبة تأتي من باب الفهرسة، تأتي من باب الفهرسة. الآن إخوتي الأحبة كذلك نريد أن نستخرج من هذه الأبيات إن كان هناك أمر من أمور أركان القراءة الصحيحة. نحن نعلم من أركان القراءة الصحيحة ثلاثة، أن تكون متواترة، القراءة أن تكون متواترة بسند صحيح كما ذكرنا، وأن تكون موافقة للغة العربية ولو بوجه، وأن توافق الرسم العثماني ولو بوجه. نعم أخوتي الأحبة، معنا هذه الأمور الثلاثة، هل وردت في أبيات الناظم رحمه الله في الرسم؟ نعم أحسنت بدر، الرسم ورد معنا صحيح، أليس كذلك؟ ورد معنا الرسم في قوله وما الذي رسم في المصاحف، فهذا ركن من أركان، نعم ركن من أركان القراءة الصحيحة. وكذلك بارك الله فيكم، غير الرسم ليلفظوا، ما معنى ليلفظوا؟ بأفصح اللغات، أحسنت، ليلفظوا بأحسنت، أحسنت هاجر، نعم ليلفظوا بأفصح اللغات، وهذا هو الركن الثاني، اللغة العربية، اللغة العربية. أما في الركن الأول وهو التواتر، أخوتي الأحبة، هو التواتر، قيل بعض البعض قيل نستطيع أن نستنتجه من ماذا؟ من قول الناظم رحمه الله في بدايته: إذ واجب عليه محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، قيل هذا، ولكن لا أرى فيه، ولكن نقول في ما سوف يأتينا إن شاء الله في باب التجويد عند قول الناظم، وهكذا منه إلينا وصل، نعم أن يعلموا، أي أنهم يعني يأخذ هذا الأمر تواترا. أحسنت أخي سليم، نعم هذا كذلك، نعم أن يعلموا، أن يأخذ هذا الأمر بالتواتر، ولكن سوف يبين ويوضح هذا الأمر في عندما نأتي إلى باب التجويد في قول الناظم رحمه الله، عندما يذكر الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا، سوف يأتينا هذا إن شاء الله. نعم هذه الأمور طبعا أخوتي الأحبة اليوم قليلا يعني استعجلنا في الأمر، وإلا أنه هناك أمور يعني نحتاج إلى كذلك استخراجها من هذه الأبيات. هل هناك مصدر مراجعة علوم التجويد؟ نعم طبعا المصادر إن كانت الأمور نظرية، يعني نحتاج إلى الأمور النظرية، طبعا الأمور التطبيقية لابد من عرض القراءة على الشيوخ أو على المدرس أو المدرسة. أما ما كان في التجويد، هناك طبعا ثلاثة أمور أخوتي الأحبة، ثلاثة أمور، هناك شيء للمبتدئين، وهناك شيء للذي حاله متوسط، وهناك أمر لي طبعا الذي المنتهى كما نقول أو المنتهي. نعم الأمور البسيطة أخوتي الأحبة التي يعني تؤخذ لقارئ القرآن أو التجويد في بدايته كتب كثيرة، كتب كثيرة، منها أخوتي الأحبة عندنا يعني كما يعني كتاب شيخنا حفظ الله، ملخص عملة البيان، ملخص عملة البيان في تجويد القرآن للشيخ محمد بن سعيد الأفغاني الهروي الحسيني، هذا شيخنا حفظه الله ألف هذا الكتاب، وهذا للمبتدئين، ولذلك سمي ملخصا، سمي ملخص. وهناك كتب كثيرة طبعا في التجويد، سبحان الله لو الإنسان يذهب إلى أحد المكتبات سوف يجد ما يجد يعني الكثير منها، يجد الكثير منها. هناك طبعا حق التلاوة، هناك كتابة يعني كتب مثل هذه الكتب، النبع الريان في تجويد كلام الرحمن، يعني أمور نحتاج فيها إلى هذا الابتداء. أما لحال المتوسط أخوتي الأحبة، يعني من أراد أن يعني يكون متوسطا، في هنا كتب، مثال كتاب مثلا كتاب قراءة القرآن الكريم، أحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ الحصري رحمه الله، كذلك كتاب نهاية القول المفيد، نهاية القول المفيد في لمكي نصر، لمكي نصر. أما الكتاب الكتب المنتهية أخوتي الأحبة هي الكتب المتقدمين، وهي كتب المتقدمين ككتاب الرعاية لمكي القيسي، وكتاب الداني التحديد قابل نصر، نعم هذا كذلك الكتاب للمتوسطين ليس للمنتهين طبعا، للمتوسطين، ولكن كتب المتقدمين هذه تكون للمنتهي يستطيع أن يقرأ فيها بتمعن، التمهيد لابن الجزي رحمه الله، كذلك أخوتي الأحبة كتاب جهد المقل، جهد المقل هذا كتاب عظيم لزاد على ما أعتقد، أو للمرعشي عفوا، للمرعشي، نعم كتاب للمرعشي. فكتب كثيرة كثيرة في التجويد موجودة. أما بالنسبة لشرح الجزرية فهناك كذلك يعني توسط وابتداء ومنتهى كذلك. يعني الذي يريد أن يبتدأ يأخذ كتاب يعني الشيخ زكريا الأنصاري، الشيخ زكريا الأنصاري في شرح المقدمة الجزرية، وهناك كتب جديدة كذلك. نعم نعم كتب جديدة وردت على الساحة في شرح الجزري. أما الكتاب المتوسط مثلا، في هناك كتب متوسطة ككتاب ابن يالوشة رحمه الله في شرح الجزرية. أما كتاب يعني التقدم وهو المنح الفكرية ككتاب مثلا الطرازات، نعم هذا كتاب عظيم أخي الحبيب أخي آدم، يعني الشيخ الدكتور غانم قدوري حفظه الله، هذا الكتاب كذلك من الكتب التي أنا أعتبرها للمتقدمين، يعني لا يقرأ فيه الذي يبتدأ في التجويد، وإنما عندما يعني يصل إلى مرحلة يستطيع أن يقرأ فيها، وخاصة إذا انتهى من علم التجويد، هنا يستطيع أن يتبحر في هذا ويأخذ من هذا الكتاب الذي يعني أرى أن لا نظير له، لأنه جمع فيه ما شاء الله جمع يعني يحتاجه يعني القارئ المنتهي والمدرس والمعلم يحتاج هذا الكتاب. فمن لم يكن يعني أو يكون مدرسا ولم يكن معه هذا الكتاب فقد يعني أنقص من حقه في هذا العلم. فهذا الكتاب جدا جدا مفيد، كتاب الدكتور غانم قدوري الحمد حفظه الله. نعم نعم هناك طبعا كتب كثيرة تجدونها على الانترنت أيضا، الوسيط كذلك، كتاب الوسيط، كتاب يعني التبسيط، كتاب يعني كتب كثيرة، المنير، يعني كتاب منهج التلاوة، يعني كتب كثيرة الحمد لله ترد في التجويد ولله الحمد. نعم فإذا أخوتي الأحبة يعني ما وصلنا إليه اليوم إن شاء الله يكون فيه القدر الكافي لفهم ما ورد في أبيات الجزرية، أبيات المقدمة الجزرية في المقدمة أخوتي الأحبة. وإلا كما ذكرت لكم اليوم سبحان الله يعني استعجلنا قليلا ل يعني بيان وانتهاء من هذا الباب، إن شاء الله الدرس القادم سوف يعني نراجع مراجعة سريعة على هذا الباب بكم سؤال إن شاء الله في هذا الباب. ولا ننسى أخوتي الأحبة يعني حفظ هذه الأبيات المباركة التي تعين الطالب طالب علم التجويد على علمه وعلى استدلاله بما يريد في تفنيد ما يقول حال تدريسه أو حال دراسته. فيعني أنا أنصح بحفظ هذه الأبيات أخوتي الأحبة، ولو حفظنا يعني في كل يوم بيت أو بيتين سوف نجد أنفسنا أخوة الأحبة في آخر الأسبوع أننا حفظنا الباب كاملا، وليس كلماتها ليس بصعبة، فيستطيع كل منا حفظها أخوة الأحبة. فبارك الله فيكم أخوة الأحبة، فنكتفي إن شاء الله على هذا القدر. فإن كان هناك أي أمر أو سؤال أو استفسار إن شاء الله قبل أن نختم بارك الله فيكم وإياكم إن شاء الله. فإذا أخوة الأحبة طبعا يوم الاثنين نلتقي معكم في رواية ورش إن شاء الله بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا خير إن شاء الله. إذا نكتفي على هذا القدر أخوة الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون.